الجل العظيم تجاوز عن الذنوب يوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا كريم. الله الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا كريم. نفوسنا بعفو جميل وألهم قلوبنا سواء السبيل. تغمد نفوسنا بعفو جميل وجنب